اسم الطريق الهدايه والتزم بالنهج الذي امرك الباري عز وجل به. فيقول انا حر ان افعل ما اشاء وابتعد عما لا اشاء، لا يستطيع احد ان يلزمني بشيء. هذا الانسان من حيث الوصف الواقعي عبد، لكن من حيث السلوك ليس عبدا. فقول الله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي ان الذين تحققوا بمعنى العبوديه لي، اي وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ، فنسقوا بين هوياتهم كعبيد وبين سلوكهم، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. طيب معنى واضح اصلا، لكن الاشكال لم ينتهي. ليس لك عليهم سلطان، هل يعني المعنى ان هؤلاء يصبحون معصومين، وان الشيطان لم يستطيع ان يدنو اليهم؟ هذا معنى الايه؟ اذا كان معنى الايه ان الشيطان لم يستطيع دنوا اليهم وتلاعبا بهم وخداعا لهم، فمعنى ذلك ان هؤلاء لا بد ان يصبحوا معصومين. وقد علمنا الان ان الناس كلهم ما عدا الرسل والانبياء غير معصومين. اذا كيف يقول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ حتى المتحققون بالعبوديه لله عز وجل، حتى الذين يضعون عبوديتهم لله موضع التنفيذ، بين الفتره والفتره يخطئ، بين الحين والاخر تتغلب عليه نفسه، تتغلب عليه شهواته. اذا الشيطان اغواه ولو اغواه قليلا، ولكن الله يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ هنا يلتقي كلام الله مع هذا الذي يقوله المعطيه. معنى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي ان عبادي الذين وضعوا عبوديتهم لموضع التنفيذ وبانوا بالولاء لي واعترفوا بانهم عبيد وقرروا الانقياد لاوامري والابتعاد عن نواهي، هؤلاء كلما وقع منهم انحراف، كلما وقع منهم تقصير، لا بد ان تستيقظ عبوديتهم لي بين جوامعهم، ولا بد ان يقترب نار الندم في قلوبهم، ولا بد ان يتألموا لهذا الذي فعلوه بدافع الخجل من الله الذي هم عبيده، بدافع الخوف من الله الذي هم عبيده، بدافع الحب لله الذي هم عبيده. تأتي العبودية فتثير نيران الندم، نيران الوجل، نيران الأسف الذي يدفع صاحبه إلى التوبة. فإذا تاب هذا العبد انمحى كل تقصيره، لأن تائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشيطان ماذا صنع؟ خسر، فرح في الأول وحزن في الآخر. عندما أغواه فرح، قال انتهى، جاءت عبوديته لله الكامنة بين جوانحه والتي يدين بها لله عز وجل، فألهبت نيران الندم في قلبه وهوجت الشعور بالألم بين جوانحه، فدفعه ذلك إلى التوبة. قال يا رب لقد تبت إليك، أنا مالي، أنا تبت، أنا تبت. ماذا يصنع الله له؟ يمحو كل ما بدر منه. الشيطان الذي كان قد فرح يشعر انه قد خسر خسرانا مبينا، يحاول مره ثانيه.

بعد كل معصية يعود خجلا نادما متألما بالصدق من معصيته فيتوب إلى الله بالصدق فإن الله كافر له ذنوبهم كلها. وليس معنى هذا أن يقول إذا أنا سأفعل الذنوب كلها كلها كلها وأخيرا بعد أن أشبع من هذه الذنوب كلها سأقول يا رب لقد تبت إليك. هذا مكر والله سبحانه وتعالى لا ينكر به ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. سيرد مكرك بعذاب يليق. هذا عبارة عن تلاعب. ليس هذا معنى كلام رسول الله بل معنى كلام الله في هذا الحديث القدسي. فليفعل عبد ما يشاء اذا كان كلما فعل شيئا ندم. الانسان يعلم نفسه. زيد من الناس مثلا وهذا امره مثلا لا خياليا كثيرون هم الذين ينطبق عليهم المثل الذي ساقول. أمر أجده في المسجد يصلي بتمتل وقد أقبل إلى الله عز وجل إقبالا السعيد بعبادته الخائف الواجف المحب. بعد أسابيع أفتقده فلا أراه. أهوته الشياطين. شياطين الإنس شياطين الجن الله أعلم. بعد حين أجده عاد مرة ثانية. نعم. عاد إلى الله يبكي ويتألم ويصلي ويؤدي فرائضه تماما تماما وقد سعد بعودته إلى الله. واضح أنه توقع بعد حين أفتقده فلا أجده. عادت الشياطين فأهوت مرة أخرى. تخلص من مخالب هذه الشياطين مرة ثانية ففرح فرحا شديدا وجاء يقول لربي يا رب هذه المرة الأخيرة انتهى لن أعود لن أعود ولن أنحرف مرة أخرى. يقبله الله. أشهد أن هذا العبد عاد ينحرف عاد ينحرف مثل الباري لطيف الباري أرحم الراحمين. كلما عاد بصدق تاب الله عليه بصدق كلما عاد بصدق. لكن طبعا عندما يعود الى رحاب الله يضع بين جوانحه انه لن يعود مره اخرى الى المعصيه يقرر ثم ان نفسه ضعيفه تتكلم عليه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت هذه الحكمه دقيقه. علامة موت القلب ليست ارتكاب معصية. عند رجل القلب بوقر نابض بحب الله ويقع وتقع منه المعصية. ليس علامة موت القلب أن يقصر في الطاعات وربما قصر في الطاعات نفسه تغلبت عليه. لكن علامة موت القلب هذا هو الخطير. يعصي ولا يشعر. يقصر في طاعات الله ولا يشعر. هذا انسان وضعه خطير جدا. هذا يعاني من سرطان قلبي من سرطان في جذوة الايمان بين جوانحه. وهذا السرطان قد بلغ واستشرى في كيانه وفي ظاهره لا شفاء له منه. وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الاسفار علامة المنافق أنه إذا عصى الله لم يشعر بمعصيته إلا كما يشعر الإنسان بزبادة حطت على أنفه فأطار بيده هكذا. وإذا في كثير من الأحيان يعني جامد في بيته هو محسس شو صار شو وجع على وشه شو راح ما يشعر. هذا هو الدليل على موت القلب. ولكن ينبغي أن لا يحملنا هذا الحديث القدسي الذي ذكرناه الآن على أن نستسهل الخوض في محارم الله. لا، بل ينبغي أن يدفعنا هذا إلى أن نعتصم بأوامر الله ونستعين بالله. نستعين بالله. هذا ما معنى هذا الكلام أن الإنسان ضعيف، ولكن الإنسان الضعيف قليلا إذا التجأ الى الله سبحانه وتعالى. نعم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير استعن بالله ولا تعجل. لاحظ النبي عليه الصلاه والسلام ما قال اولا لا تعجل، اولا نبهك الى العون ثم امرك بان لا تعجل، قال استعن بالله ولا تعجل ليبين لك انك لن تستطيع ان تتخلى عن عجزك الا اذا بدات فاستعنت بالله. استعن بالله دائما وتمثل وانت تصلي قولك لله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين الى جانبه. اياك نعبد كانك تقول لكن انا ضعيف لا استطيع ان اتعهد باستمراري في تطبيق العباده الا اذا انت فانا استعين بك يا رب. استعن بالله دائما والله عز وجل يحميك. لكن احدنا قد يسال فيقول ما الحكمه من ان الله خلق الانسان ضعيفا، سلط عليه شهواته، سلط عليه هواه، سلط عليه غرائزه، سلط عليه الشيطان، لماذا لم يبعد هذه الجنود للشيطان عنه حتى لم يبقى وجهه امام الله في التزام الدائم؟ ما الجواب؟ الجواب ان جزءا من حقيقه العبوديه لله جزء لا يتجلى الا عند استشعار العبد بانه عصى الله، وعند استشعاره بالخوف من الله والخجل من الله عز وجل. جزء من العباد رائحتها لا تفوح الا في هذه الحاله. بمعنى اخر، بتعبير اخر، لو ان الله جعلك معصوما لا تنحرف، لا تعصيه، لا ترتكب اي وزر، تؤدي كل اوامره كما طلب، ما الذي يشعرك بان تلتجئ الى الله وتقول يا رب اعني، يا رب والله انا مقصر، انا مخجول منك يا رب لاني قصرت في امرك، لانني ارتكبت امرا ما كان ينبغي ان افعله؟ لم تشعر بهذا. لماذا؟ لانك دائما عندما تعود الى نفسك والى حسابك مع الله تقول لا انا طول عمري عم اطيعه، ما عم بعصي ابدا، تعبة المطيع دائما ما بتعصي ابدا، ما بتخاف منه، ما بتستحي منه، ما عم يصير عنده منك نوع من الرهبة تجاه الله عز وجل. لماذا؟ لأنك نسيت ضعفك، ولأن الله عز وجل امتثلك من ضعفك، ولكن الله يريد أن يسهل عليك مذاق العبودية، يريد أن تذوق معنى العبودية بكيانك. وكيف تذوقها؟ باللجوء إلى الله. ومتى تلجأ إلى الله؟ عند الحاجة. ومتى تحتاج؟ عند افتقارك، عند مرضك، عند ما يطيح البلاء والمصائب بكيانك، عندما تجد الشياطين تحتوشك، عندما تجد نفسك معرض للمعاصي، عندما تجد نفسك يوم من الايام قد ارتكبت معصيه من المعاصي، قد قصرت في امر من اوامر الله، عندئذ نعم تثور بين جوانحك مشاعر الاحتياج الى الله. عندئذ تقرا قدام الله عز وجل تقول يا رب انا مقصر، انا انسان كافر، انا انسان نعم استحق العذاب، يا ربي اغفر لي ذنبي واستر لي عيني. لكنك لو لم تعصي الله ابدا ما راح تغفر لي ذنبي. تقول لي شو انا سويت حتى تغفر لي ذنبي؟ قلت انا ما عملت شيء، هذا امر ينبغي ان نعلمه، ولله سبحانه وتعالى حكمة في خلقه الانسان ضعيفا. يقول الله عز وجل ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. فروا الى الله، لماذا نفر الى الله؟ مما نفر الى الله؟ من ضعفنا، من معاصينا، من اهوائنا، من نفسنا بالعهود مع الله. كم وكم اقول يا رب تكرمني ويأتي الضعف مرة ثانية ليجعلني أنسى ما قد عاهدت الله عز وجل عليه. لاحظوا هذا الكلام، هذا هو تتمة هذه الحكمة. ومع ذلك ابن عطاء الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله ونفعنا به تمم هذا الحكمة التي بعدها. ماذا قال؟ هذه تتمتها لكن بحكم ثانية. قال: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استغفر في جنب كرمه ذنبه. لما قال الكلام الأول يمكن أحدنا يفهم من هذا أنني ارتكبت بعض المعاصي، إذا ينبغي أن تثور مشاعر الحزن بين جوانحي، وربما اجتازت هذه المشاعر وتنامت واستمرت واستمرت فزجته في اليأس، زجته في اليأس كما أرى في كثير من الأحيان. منذ أيام كلمني أحد الإخوة تليفونه، قال أنه ارتكب كل المعاصي وارتكب كل الفواحش وكل الأوزار، فهل من توبة؟ قلت طبعا الكفر أفضل من كل هذا الذي ارتكبته، وما ذلك في توبة، فكيف بالمعاصي الأخرى؟ ما كان يصدق شلون أنا عامل شغلات كثيرة. قلت له: يا أخي هلا ذنوبك أكبر ولا مغفرة الله أكبر؟ ذنوبك أنساب ولا رحمة الله؟ لك رحمة رب العالمين تتسع لهذه الكائنات كلها مضرورة بالآلات. الباري عز وجل أنزل على مخلوقاته رحمة واحدة من 100 رحمة، يعني واحد على 99، بها يتراحم الناس، بها ترحم الأم وليدها، بها يرحم الأب وأولاده، بها ترحم الحيوان وليده، بها بها بها بها رحمة واحدة. فأين هي الرحمات الأخرى التي ادخرها الله لعباده؟ هذا مسكين اليأس مهيمن عليه. قل إن الشيطان هو الذي يبث بين جوانحك مشاعر اليأس حتى يهيمن عليك اليأس، فتقول في نفسك: لا فائدة مني بعد الآن. إذا تلاعب إلى المعاصي ما دامت في عادي عن هذا يفيد، لأنه بينه وبين رب العالمين خلص نهارة وسرته. إياك، صحيح من علامة موت القلب عدم الحزن على فوات فرصة التعاطلات وعدم الندم بسبب ارتكاب المعاصي، لكن هل عزم هذا الحزن يصل إلى درجة اليأس؟ هذا المعنى قاله في الحكمة الثانية، ونبدأ بدراستها. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، فإن من عرف ربه في رحمته في صفاته استغفر في جنب كرمه ذنبه. قد يقول قائل: طيب إذا لماذا أحزن إذا كنت أعلم أن الله كريم وأن الله يغفر الذنوب جميعا؟ طيب هذا الذي تقول يغريني بأن لا أحزن، يغريني بأن لا أحزن. لاحظوا السؤال اللي سأذكر الجواب الآن عليه. لماذا كان ينبغي أنت يا صاحب القلب الحي بحب الله بالخوف من الله بالخجل من الله بتعظيم الله، لماذا يجب أن تحزن إذا سلبت على نفسك طاعة وأن تندم إذا ارتكبت معصية؟ لماذا؟ لا لأنك تتصور أن الله لم يغفر لك، خجلا من الله عز وجل، خجلا من الله. صاحب القلب الحي ماذا يشعر؟ يشعر بأن الله متفضل عليه، مغفر إليه، يرعاه بكل لحظة، ولا رعاية الأم لطفلها وليدها، يرزقه، يحميه، يكرمه، يعافيه، يدخل السرور على قلبه. وأنا بالأمس فعلت كذا وكذا وكذا مما لا يرضي الله، لك موعد عليه. يكشف دي الى بكرة ما رب يوم القيامة ما علاقة هي ان يعافى عنك بعكس اذا واحد قال لك النار هيغفر لك من ذلك بدك تزال خجل من الله عز وجل لازم تزال خجل من الله سبحانه وتعالى شلون ربي عز وجل عم يعاملني ولا شلون عم يعاملني لاحظوا هذه الآية في كتاب الله عز وجل عندما يقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أيها الإخوة ما قرأت كلاما ألطف وأنعم وأكثر شفافية من هذا الكلام العجيب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا حبيبي بس تذكر أنت يعني إذا أنا عم بحسب إليك دائما دائما ما لازم تكون تحسب إلي وبتنتهي بالعكس كمان طيب هل انت لما عم تحسب لي ما اقول اني انا ما احسب لي شغله محبوط لي في طرفي طيب تمام لما انا اقرا هذه الايه وانظر فاجد ان ما ياتيني من الله كله احسان كله كرم كله عطاء كله كرم كله عطاء وما يتقي الى الله مني كل تقصير كل ضياع كل غفلات القلب الحمد كيف يكون شعوري الى اخيان ما العلاقة هي بالخوف من عذاب الله لو ان انسانا بشرك قال شوف ممكن تكنت معصية كذا وكذا وكذا وكذا انا علمت يقينا ان الله قد غفرها لك ستزداد خجلا من الله ورحم الله الفضيل المعين كان وقف في عرفه وقد ذهب حاتم الى بيت الله الحرام ماذا انتهى طبعا تاب يرجع رأسا ماشيا الى بيت الله الحرام وقف لا يتحرك واضعا يده على وجهه هكذا يقول لربي يا خجلتي منك حتى ولو غفلتني يا خجلتي منك حتى ولو غفلتني ينبغي ان نستشيرها لماذا يقول هذا الكلام تلك الاماضيع يوم كان قاطع طريق ويوم عشق فتاة وخطت ان يدخل الى بيتها في جوف ليلة مظلم وقضى ما قضى من ايام بهذه الحال سمعنا آية في كتاب الله انتشلته وهي قول الله تعالى ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمة فقست قلوبهم دخلت هذه الآية إلى فؤاد كما يقول السهم فنادى من جوف الليل قال بلى ربي لقد آن عاد إلى الله تعالى طيب هو يعلم ان الله قد غفر لك غفر له الذنب التائب من الذنب كما لا ذنب له وما ينبغي ان يشك لو شك في هذا معنى ذلك انه يشك في عبد الله لكن هل هذه المعرفه التي استبشر بها قطعت خجله امهت حزنه لا لماذا لانه صحى الى مدى احسان الله عليه ومدى ذنبه تجاه الله عز وجل وكلما ازداد العبد حبا لله كلما ازدادت هذه المشاعر قوة في قيامه يعني الخجل زائد حب بجعل الانسان في حال كأن نارا تلتهب بين جوانحه لا يأس لا لا لا لا يأس لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا يقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا لكن لسانيته ذوقه احساسه يقول له اذا كان هذا شان الله معك افيليق ان يكون شانك مع الله تعالى بارتكاب المعاصي والفجور والوقوف فيما حرم الله عز وجل افيليق هذا نعم هذا هو الذي يكون مبعثا للحزن لذلك ما في تعارض ينبغي لصاحب القلب الحي ان يستشعر الحزن اذا فاتته الطاعة ولم يفعلها، والندامة اذا ارتكب معصية في جنب الله عز وجل. لكن في نفس الوقت ما ينبغي ان ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله في حكمته الاخرى: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدق من حسن الظن بالله. خلي يعظم، لكن يعظم لدرجة خجلك من الله، لكن لدرجة بحيث يتحول حسن ظنك بالله الى سوء ظن. وهذا مع الاسف يقع كثيرون هم الشباب الذين لا يصدقون ان الله سيغفر لهم. دائما بعد التوبة معصيته امام مخيلته لا تفارقه، وهذا خطا من اداب التوبه. اذا صدق الانسان في توبته الى الله ان ينسى معصيته، لازم ينسى معصيته. ليش؟ لان الشيطان بيحط قدام عينه مشان يشغل باله فيها، ومشان تكبر وتكبر وبعدين تكبر، بيعود ما عاد يقدر يقول الا الطاعه، بيقول انا ما عاد فيه خير، الله سبحانه وتعالى ما راح يغفر لي، انا عامل سبع وذمتها، انا كذا. لا، هذا غلط. ينبغي ان تكون معصيتك عظيمة في شعورك، عظمة تخجلك من الله، لا تنكسك من رحمة الله، تخجلك من الله سبحانه وتعالى. تماما كما كان موقف الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. المعنى الذي يقول: فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. واحد بيقول طيب كمان من عرف ربه يعلم مدى انتقامه ومدى عقابه، هذا صحيح. لكن باري عز وجل يقول في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. المسألة مرتبطة بحالك، انظر إلى حالك. أتائبا أنت أم مقبل إلى الله بعد إعراف؟ إذا لا تتصور إلا التوبة، لا تتصور إلا المغفرة. أما إذا كنت أنت يا أخي مرتكب وعاكف على مزيد وأراد لسه بدك تهرب، طبعا أنت لست أهلا عندئذ برحمة الله سبحانه وتعالى. ذكرنا حديثا ما ينبغي أن ينساه الإنسان، ينبغي أن يتذكره دائما ليزداد قلبه حبا لله. ورد في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نعم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى، نظرنا فوجدنا امرأة، نعم، تسرع بين الأسرى تبحث عن شيء، فوقعت على طفل، يعني حصلت على طفل فانفقته بصدرها واخذت ترضعه، طبعا تبين انه طفل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ارايتم الى هذه المراه امرئيه ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله اشد رحمه بعباده من هذه بولده. لله، لام القسم، لله أشد رحمة بعباده من هذه، أي من رحمة هذه بوالده. شيء لا يتصوره العقل. لكن ثم قائلا يقول: إذا كان كذلك كل الكفار أيضا سيرحمهم الله عز وجل. لا، كن دقيقا في الفهم. الطفل الذي ضرب رسول الله منه مثلا يخطئ، يعفو، يفسر، يخرب كل شيء، لكن اذا طاف به طائف خوف الى من يلتجئ الى امه، يعلم ان امه هي مصدر نجاته. اذا شعر باي تهديد الى من يلتجئ؟ الى صدر من؟ الى صدر امه. كن ايها الانسان المقصر التائه المنحرف تجاه ربك كهذا الطفل تجاه امه، يغفر الله لك. لكن اذا عصى عبد ربه، عصى وجاءت المخاوف وجاءه التهديدات، لا يشعر وهو يزداد اعراضا، فهل هذا مثل هذا الولد؟ ما في ولد تجاه ابنه بهذا الشكل، ما حدا لا تفرق. ثم الولد يخرب ويعفي ويفسد وهو الى اخره. الانسان كذلك كان، لكن بمجرد النسخ هذا الطفل الى خوف يلتجئ الى امه ويبكي ويدعو ويتصابر ويستنجد بها. فكن صادقا في استنجادك لله كصدق هذا الطفل في استنجاده بربه، يكن الله لك اكثر مما تكون الام لوليدها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا اظن اننا لسنا بحاجه الى ان نزيد في تفسير هذه الحكمه، لانها الواقع من تتمه الحكمه الاولى. لا يعظم الذنب عندك عظمه تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فان من عرف ربه استثمر في جنب كرمه ذنبه، اما في جنب عقابه سيخوفه ذنبه. لا شك في هذا ولا ريب. قبل ان انهي الدرس ايها الاخوه، اقول لكم قد اغيب عن درس يوم الخميس، وقد اكون موجود في بعض المحافظات القريبه من هنا او هنا، نعم، ولذلك خوفا من ان يعني لا استطيع لحوقا بالدرس، والعلم بان بعض الاخوه ياتون من اماكن بعيده حتى لا يفوت عليهم الفرصة وأنهم يتعبون بدون طائل، نقول فلنجعل من يوم الخميس يوم إجازة، وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم، والحمد لله رب العالمين.